أموال معاتقة العبيد ومجموع من العبيد، من يكون العبيد؟ لماذا يا أخو؟ لا يحل للإمام أن يأخذ من أموال المسلمين ليعتق بها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون أسرى يفتيهم مثلا، وإذا فداهم فإنهم لا يعتبرون أرقا. إذا فعل فولاؤهم للمسلمين. الباقي أين؟